حديث 1316 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة مسجر وبتأكيد دارك البحشته يسير الراكب في ظلها 100 سنة هذا سيار البنسي براوي صد صالة تشتن وقرأوا إن شئتم وهكر وبذة من بخين وظل ممدود بخذ بحثي سيبرا بحشتك بجتن سيبرك ممدودة يعني خد تعالى يجيك إنا يدر يبرفرها دريجت بتن ولقاب قوس أحدكم في الجنة قاب قوس بحث ذي رخية حتى رخدي إشكباني بجاهنت مرو بهبتن البحشت خير شيترا مما طلعت عليه الشمس شو تشتري روج السر هلاتي ودركتي أو تغرب أنا شو تشتري روج السر آباد بك معنديش دنيا خركة بو إنساني شيترا.